بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الثالث من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عاليا فردوسه مثواه. وكنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن جملة من المسائل، ولعل الإخوة يذكرونا بأهم المسائل التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي. هاي الشباب، طيب، هذه مسألة اللي هي تعريف الحمد، وقلنا في تعريف الحمد، من يعرف؟ ها، من يعرف يا شباب تعريف الحمد؟ ها، ولا ما راجعته من الدرس الماضي؟ ها يا يوسف، ها؟ ايش؟ الثناء، ايوه ايوه ها دقيقة ماشي. ها، من يعرف الشباب؟ ها احمد، من اللي حضر الدرس الاسبوع الماضي؟ ما تراجعون؟ لماذا ما احنا؟ والاشكال اني لخصت هذه الثلاث المسائل المهمة التي هي تعريف الحمد، وتعريف مسألة اهل السنة والجماعة، ومن يحق له ان ينتسب لأهل السنة والجماعة، وهل الأشاعر والماتريدية ومن وافقهم من أهل السنة. ذكرنا المسألة الثالثة وهي متعلقة بمنهجية التصنيف في علم الاعتقاد. فالمسألة الأولى تعريف الحمد، وقلنا أن هناك للحمد تعريفان، أحد التعريفات أنه ليس دقيق، والتعريف الآخر الذي هو تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل. ما هو التعريف؟ قلنا ها اللي حضروا معنا، ها عبد الرحمن، أحسنت، ذكر محاسن المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه. فنحن نحمد الله ليس فقط لأنه منعم علينا، لأنه أنعم علينا، وإنما نحمد الله تبارك وتعالى لكماله سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولأنه المنعم أيضا. يعني هذه المسألة الأولى، وذكرنا الأدلة على كمال الله، وذكرنا الأدلة على أننا نحمد الله لكماله، والأدلة على أننا نحمد الله لإنعامه علينا. ثم بعد ذلك ذكرنا المسألة الثانية، ألا وهي مسألة متعلقة بمصطلح أهل السنة والجماعة. ها، ذكرنا أن هذا المصطلح يدخل فيه من يلا عشان نبدأ في هاي الشباب، ما يصلح الكلام هذا. طالب العلم يحضر للدرس العلمي فقط لتعبد الله بالحضور فقط، هذا لا يخرج طالب علم، وإنما يخرج عندنا مسلم مثقف. فلا يصلح هذا الكلام من طالب العلم يحضر الدروس ثم هو آخر عهده بالدرس حينما يحضر. لابد إذا حضر الدرس أمامك سبعة أيام، يعني ماذا كنت تصنع في هذه السبعة أيام؟ هل معقول هذه الثلاث المسائل؟ والمصيبة أنني لخصتها في المجموعة التفاعلية للدفعة الثانية والدفعة الثالثة بأسلوب بسيط، فلا يليق بطالب العلم أنه يحضر الدروس ثم هو لا يراجع ولا يذاكر. صدقني لن تستفيد كثيرا، يعني تصبح مثقف زي طلاب الجامعة الذين يدرسون في الكليات الشرعية والتخصصات الشرعية فقط لينال الشهادة، ثم بعد أن ينتهي من دراسته لو تسأل عن أبسط المسائل لا يحسن أن يؤصل لك مسألة من المسائل. فأتمنى من الشباب أن يراجعوا كل درس تحضروا، ليس بالضرورة بعد الدرس مباشرة، وإنما لو بعده بيوم أو يومين أو قبل حضورك للدرس، مثل اليوم في العصر أو ما بين العشاءين، تجلس في المسجد وتتعبد لله جل وعلا بالجلوس في المسجد وبالقراءة في العلم الشرعي، هذه عبادة من أجل العبادة. ثم احفظ هذه المسائل البسيطة التي تفيدك في دنياك قبل آخرتك. ذكرنا أن أهل السنة والجماعة هم الذين التزموا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مصادر الاستدلال العقدي، وأيضا في المسائل العقدية التي متعلقة بأصول الإيمان. وذكرنا أن ليس كل من ادعى أنه سلفي أو أنه على منهج أهل السنة والجماعة يقبل منه، فإن الحقيقة ليست بالمسميات، وإنما العبرة بماذا؟ العبرة ليست بالمسميات، وإنما العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. وذكرنا أن هناك من يدعي هذا اللقب وذكرنا أمثلة على ذلك من الأشاعرة والماتريدية الذين صنفوا بعض المصنفات في علم أصول الدين ثم سموا بعض مصنفاتهم بمذهب أهل السنة والجماعة أو قالوا في يعني مضامين الكتاب وقال أهل السنة ثم يذكر عقيدة الأشاعرة والماتريدية. فقلنا ليست العبرة بالأسماء إنما العبرة بالحقائق. ثم بعد ذلك ذكرنا ضوابط الدخول أو الخروج من أهل السنة. ذكرنا أن أهل الشاعر وما تريدين ليسوا من أهل السنة، وذكرنا أنه تحقق فيهم ثلاثة أمور أخرجتهم من أهل السنة. الضابط الأول ها محمد مخالفتهم لضوابط أهل السنة والجماعة، وذكرنا ثلاثة أوجه. طيب الأول عدم التزامهم مصادر التلقي في علم الاعتقاد. فأهل السنة والجماعة مصادر التلقي عندهم في علم الاعتقاد الكتاب والسنة والإجماع، أليس كذلك؟ لكن المتكلمين مثل المعتزلة وكذلك الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم لا يلتزمون هذا الالتزام، بل إنهم يرون أنهم يقدمون العقل على النقل في مصادر التلقي، يرون أن العقل هو الحجة في مصادر التلقي، ثم يرون أن هناك في يعني مسألة سنتكلم عنها أنهم يرون أن هناك تعارض بين العقل والنقل، وإذا تعارض فإنهم يقدمون العقل على الأدلة النقلية لأنهم يرون أنها ظنية. واضح؟ هم يخالفون إذن في مصدر مصادر التلقي، ناهيك عن مخالفتهم لنا في أصول كثيرة. والضابط الثاني ذكرنا أنهم خالفوا، ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن من خالف في أصل من أصول الاعتقاد فإنه يخرج من أهل السنة والجماعة، وهذا تحقق في الأشاعرة وغيره من المتكلمين أنهم يخالفون في أصول وليس في أصل واحد، أليس كذلك؟ فهم خالفوا حتى في أصل من أصول الدين وهو التوحيد، فهم يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية والإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. فمن حقق هذا الجانب فلو صرف نوعا من أنواع العبادة عند بعض المتكلمين فإنه لا يكون مشركا بذلك. لذلك عندهم من يستغيث بغير الله جل وعلا يرون أن ذلك لا يؤثر في دينه والعياذ بالله، عند كثير من المتكلمين. الضابط الثالث الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال كثرة المخالفة في الجزئيات. فكثرة المخالفة في الجزئيات تصبح قاعدة كلية، إذا أصبحت قاعدة كلية فإنه يخرج بذلك من أهل السنة والجماعة. وذكرنا أيضا من الأمور التي تشهد بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة ألا وهو شهادة أئمة السلف فيهم. فهناك شهادة عامة شهدوا على المتكلمين بذمهم والتحذير منهم والتحذير منهم أنهم ليسوا من أهل السنة، وذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. ثم الشهادة الخاصة وهي شهادة أئمة السلف رحمهم الله تعالى على عبد الله بن كلاب مؤسس الكلابية، وكذلك على أبي الحسن الأشعري وغيره بالتحذير منهم التحذير منهم وذمهم وما أشبه ذلك. ثم ختمنا اللقاء بالحديث على مسألة مهمة لها وهي منهجية التصنيف في علم العقائد. وربما ولربما يعني في نهاية اللقاء لأننا أطلنا الأسبوع الماضي تقريبا أكثر من ساعة ونصف، خطأ بعض حصل بعض الوهم في التمثيل على بعض الكتب في منهجية التصنيف. فملخص الكلام أن منهجية التصنيف عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى إما تأتي على جهة الأسانيد، على جهة الأسانيد يصنفون في العقائد على جهة الأسانيد، أو أنهم يصنفون في العقائد على غير طريقة الأسانيد، والأسانيد هي طريقة المحدثين عن حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكرون بعد ذلك أصول العقائد. وهذه المنهجية أيضا يتخذون من المنهجية في التصنيف على طريقة الإسناد وغيرها أنه يكون على جهة التقرير، يكررون ليس هناك رد وإنما يكررون مسائل الاعتقاد، أو يأتي على جهة الاعتراض على جهة النقد. فبعض المصنفات أتت في الرد، والرد أصناف وأنواع، إما الرد على طائفة من الطوائف أو ديانة من الأديان، أو الرد على مسألة معينة من المسائل، أو الرد على شخصية معينة وما تتبناه من أفكار. اليوم بمشيئة الله سنأخذ مسألة مهمة من أهم المسائل في علم الاعتقاد وفي الدرس العقدي، ألا وهي مسألة الإيمان بوجود الله جل وعلا وما يتعلق بها من الدلائل وما أشبه ذلك. تفضل سيدي. قول النبي رحمه الله عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تنبه بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. طيب، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على مسألة مهمة، ألا وهي الأصل الأول من أصول الاعتقاد، ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا. وهنا في هذا المتن لو قرأتم هذا الكلام الذي بعده لرأينا أن الشيخ ابن عثيمين يرى أن الإيمان بالله في هذا المتن يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول الإيمان بربوبية الله، الأمر الثاني الإيمان بألوهية الله، الأمر الثالث الإيمان بأسماء الله وصفاته. ولكنه في مصنفات أخرى مثل شرح أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين، وكذلك في كتابه القواعد المثنى، نجد أن الشيخ ابن عثيمين وغيره من المصنفات يرى أن الإيمان يتضمن أربعة أمور، يرى أن الإيمان يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، هذا الأمر الأول الذي يتضمنه الإيمان بالله. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله، الأمر الثالث الإيمان بألوهية الله، الأمر الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. وهذا من الأهمية بمكان أننا نذكر هذا، أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، مع أن بعض المعاصرين لا يذكرون ذلك في الدرس العقدي، ألا وهو الأمر الأول ألا وهو الإيمان بوجود الله جل وعلا، مع أن هذا الأمر من الأهمية بمكان. والبعض يرى أنه إذا كان طلاب العلم يؤمنون بوجود الله فلا داعي لذكر هذه القضية ألا وهي الإيمان بوجود الله. ونحن سنسير في هذا الدرس على ما اختاره الشيخ ابن عثيمين في كثير من مصنفاته في ذكر أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والسبب في ذلك أولا نقول أن الإيمان بوجود الله كونه أصل العقائد، أن الإيمان بوجود الله كونه أصل العقائد، فلا خلاف بين السلف والخلف في الإقرار بوجود الله تعالى، وعلى أن الإقرار بوجود الله سابق لكل أصل عقدي. فلو أتانا أحد وزعم أنه متدين ثم هو لا يؤمن بوجود الله فلن يقبل منه البت، أليس كذلك؟ لو جاء أحد وادعى وزعم أنه متدين فإنه لا يقبل منه إذا كان لا يؤمن بوجود الله جل وعلا. طيب، ثانيا كثرة الإشكالات، أحسنت، كثرة الإشكالات في هذه المسألة في هذا العصر المضطرب، كثرة الإشكالات في هذه المسألة في هذا العصر المضطرب، ويعني كثرة الإشكالات في الإيمان بوجود الله. فنحن في زمن الحرب الفكرية التي تضرب الأساس والجذور من الدين. لماذا؟ لكي تشكك شباب المسلمين وتشكك المسلمين بربهم سبحانه وتعالى، حتى أن أصبحنا هذه الأيام ما نسمع كثيرا من الناس يشتكون أن أبنائهم أو بناتهم أو أصدقائهم أو أحد أقاربهم تأثروا بهذه الشبهات المثارة حول الثوابت وحول الأساس والجذور من الدين، ومن ذلك الشبهات المتعلقة بوجود الله. فلو ألقيت أمام طالب العلم مثلا شبهة عن وجود الله من إنسان شاك يريد الجواب بالفعل، يعني ليس متلاعبا وإنما يريد الجواب بالفعل، يريد من يقوده إلى الحقيقة ويريد من يقوده إلى اليقين، أو أثير حوله سؤال، يعني أورد سؤال على طالب العلم من مشكك متلاعب في الدين يريد إحراجه، فإذا لم يكن طالب العلم محيطا بهذه المسألة فإنه سيتلعثم أو يهرب أو ربما يجيب بعصبية أو ربما يجيب حتى بسطحية، فيكون بذلك سببا في فرح هذا المشكك الذي ربما يتوهم له أنه حقق انتصارا على الدين بسبب طالب العلم هذا الذي لا يتقن مثل هذه المسائل. إذن هذه المسألة من الأهمية بمكان أن يضبطها طالب العلم ويدرسها حتى يستطيع أن يجيب على كثير من الإشكالات والشبهات المعاصرة. الأمر الثالث عدم ذكر هذه المسألة في كثير من الدروس العقدية، عدم ذكر مسألة الإمام بوجود الله في كثير من الدروس العقدية، ربما بحجة كما ذكرنا أن طالب العلم أو طلاب العلم مؤمنون بوجود الله أو غير ذلك من الحجج. فبما أن طالب العلم مؤمن بوجود الله فإنه لا يحتاج مثل هذه المسائل. يقول الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ورعاه ونفع به الإسلام والمسلمين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى, هو كتاب نفيس في التعليق على هذا المتن للشيخ ابن عثيمين. يقول الشيخ رحمه الله, يعني الشيخ ابن عثيمين, يقول الشيخ رحمه الله جعل أركان الإيمان بالله أربعة, وجعل أولها الإيمان بوجوده. قال الشيخ فضيلة الشيخ البراك قال وهذا لا يحتاج إليه إذا قررنا الثلاثة, لكن لما كان هناك والعياذ بالله من يجحد وجود الله ذكر بعضهم أولا الإيمان بوجود الله, ثم من آمن بوجود الله عليه أن يؤمن بالأركان الثلاثة, لكن من آمن بأسماء الله وصفاته وآمن بربوبيته فهو مؤمن بوجوده, لأن هذه المعاني لا تتحقق إلا بالوجود. المعاني الثلاثة إيمان بالربوبية والألوهية, الذي يؤمن بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته فإنه بالضرورة يؤمن بوجود الله, أليس كذلك؟ قال فالله تعالى موجود وهو أكمل الموجودات. انتهى كلامه والعياذ بالله. المهم أيها الأحبة أن ذكر هذه المسألة في الدرس العقدي, مسألة الإيمان بوجود الله وبيانها لطلاب العلم المؤمنون بوجود الله, هذا من الأهمية بمكان, وذلك لعدة أسباب. السبب الأول تعميق جذور اليقين في نفوسهم, تعميق جذور اليقين في نفوسهم, تعميق جذور اليقين في نفوس طلاب العلم. فالإنسان كما تعلمون إما موقن مصدق وإما شاك وإما مكذب, هذا لا يخرج عنها أي إنسان عاقل, إما أنه موقن أو شاك أو مكذب, أليس كذلك؟ واليقين, واليقين والتصديق أيضا هل هو درجة واحدة؟ هل اليقين والتصديق درجة واحدة؟ هل الموقنون كلهم على درجة واحدة من اليقين؟ اليقين يتفاوت كما أن الشك يتفاوت, فاليقين إذن يتفاوت, والناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأشجار القائمة في الأرض. فإنك إذا دخلت أحد الحدائق أو دخلت أحد البساتين المليئة بالأشجار فستجد هناك تفاوت بينها, فهناك شجرة قائمة على جذور قريبة من السطح, هناك شجرة قائمة على شيء قريب من السطح ليست يعني عميقة, فهذه يسهل اجتثاثها, أليس كذلك؟ بينما ستجد أخرى, شجرة أخرى عميقة الجذور يصعب اجتثاثها, وستجد شجرة أخرى عميقة الجذور وربما تجتث لكنها ماذا؟ لا تقتل, تجتث ولكنها تبقى جذورها ضاربة في العمق, أليس كذلك؟ وكذلك اليقين يا إخواني في النفوس. قد يكون مجموعة من المسلمين عندهم يقين, كما أن هذه الأشجار التي ذكرنا مختلفة في التفاوت, ولكن هذا اليقين الذي في نفوس الناس يتفاوت. فمن الناس من إذا أوردت عليه شبهة وهو عنده يقين لا تزعزعه الشبهات, وهذا كمثل الشجرة الضارب بجذورها بعمق في الأرض. وهناك بعض الناس لديه يقين ولكن اليقين ليس كيقين الأول, وإنما لو أوردت عليه بعض الشبهات ربما لاجتثت اليقين الذي في قلبه, واضح؟ وكذلك الثمرات يا إخواني, ثمرات الأشجار ليست هي على نمط واحد ونوع واحد في فائدتها, هناك بعض الثمار ثمرتها على نفسها يعني لا يستفاد من ثمارها, لا يأكلها الناس, وهناك بعض الأشجار ثمارها نافعة لهذه الشجرة تغذيها وأيضا تغذي الآخرين, وكذلك الناس في يقينهم. فبعض الناس يقينهم لا يستفيد منه الآخرين ولربما لو شكك في دينه لشك, وبعض الناس الذين عندهم يقين لديهم من اليقين ما يغذي به إيمانه ويغذي به الآخرين. فلذلك مراجعة أدلة وجود الله جل وعلا من أعظم ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. ولذلك حينما أدرك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام مراتب اليقين وأن اليقين يتفاوت, ومع أن يقينه يعني أهل اليقين إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك لم يمنعه أن يطلب اليقين أكثر وأكثر، فقال لله فقال لله جل وعلا: أرني كيف تحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. هل لأن إبراهيم شك في الله جل وعلا وفي قدرة الله جل وعلا؟ إبراهيم خليل الرحمن، وبلغ من اليقين والتوكل والتعلق بالله ما الله به عليم، ولكنه أراد أن يثبت هذا اليقين أكثر وأكثر وأكثر. قال الله الله جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى آمنت وأيقنت. ثم قال بعد ذلك: ولكن ليطمئن قلبي. ولكن ليطمئن قلبي، يعني كأن إبراهيم عليه السلام يقول: أريد أن أحكم هذا الأساس وهو الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الله جل وعلا يحيي الموتى بعد إماتته. فأراد أن يحكم هذا الأساس إحكاما لكي يبني عليه اليقين أكثر وأكثر. إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف هذه المسألة، وأنا أطيل في هذه المسألة لأنني فعلا وجدت بعض الأصدقاء وبعض الشباب يقولون هذه المسألة ليست من الأهمية بمكان يدرسها طالب العلم في الدرس العقدي. تأمل معي قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أحوال الناس في اليقين، يقول: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفره أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون. إنسان أسلم قال بعد الكفر أو ولد على الإسلام والتزم بشرائعه فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. قال: وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين، كثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا، هذا الشاهد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب. انتهى كلامه رحمه الله. فهؤلاء الناس عندهم إيمان إذن مجمل، عندهم إيمان مجمل لكن ليس عميقا في نفوسهم، فإذا هم على خطر. ولذلك لابد الإنسان يعزز اليقين بدراسة مثل هذه المسائل التي لا تزيد إلا يقينا على يقين، ولو أولدت عليه الشبهات فإن لديه من اليقين ومن معرفة هذه المسألة ومن الدلائل على إثبات وجود الله ما يدفع به الريب عن نفسه وعن غيره. طيب الأمر الثاني، إذن الأمر الأول قلنا ماذا هو؟ تعميق جذور اليقين في قلوب المؤمنين بوجود الله جل وعلا، في قلوب المؤمنون بوجود الله. طيب الأمر الثاني استشعار نعمة الله تعالى، استشعار نعمة الله. فحينما يدرس طالب العلم مسألة وجود الله تعالى بشكل جيد فإنه ويزداد يقينه، فإنه سيرى الفرق الكبير بينه وبين من؟ وبين الشاك المنكر لوجود الله تعالى، وحينها سيعرف نعمة الله جل وعلا عليه وجزيل فضله ومنته لديه، ويستحضر كثير من معاني الآيات القرآنية التي لربما قرأها في كثير من الأيام ولم يستشعر معانيها، فيستشعر بعض المعاني العظيمة مثل قول الله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إذن هذه المعاني يعرفها من يدرس مثل هذه المسائل، فإن العمى ليس عمى البصر وإنما هو عمى البصيرة والعياذ بالله. وأيضا حينما يرى تخبط الملاحدة المنكرين لوجود الله تعالى يدرك عظمة الإسلام، ويدرك أن هناك فرق كبير جدا بين الإسلام وبين الجاهلية المعاصرة. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية يحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة كيف؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي لا يعرف مثل هذه المذاهب الباطلة قد يكون سببا في نقض الإسلام، ربما يورد عليه بعض المسائل المشككة ثم هو لا يجيب عليها، أو أنه يجيب بجواب هزيل، أو أنه يتهرب من الجواب، أو أنه يجيب بعصبية وسطحية ويكون سببا في ضلال من سأل ولربما كان سببا في السخرية وإيهام من سأل أنه حقق انتصارا مهوما على الدين الإسلام. الأمر الثالث، إذن الأمر الأول تعميق جذور اليقين، الأمر الثاني استشعار نعمة الله، الأمر الثالث إحياء العزة في نفوس المؤمنين بوجود الله. فطالب العلم حينما يدرس أدلة وجود الله تعالى سيستشعر عزة، سيشعر بالعزة والانسجام مع نفسه حين يظهر شعائر دينه ويدعو إليه، إنه يصبح عنده يقين ويدرك أيضا أنه على الحق المبين، فلا يحتاج إذن أن يغير من هويته الإسلامية ولا من مظهره، ولا يغير من يقينه ولا من مبادئه، ولا يغير شيئا من أخلاقه ولا من دينه. لأن كثيرا من الذين آمنوا إيمانا مجمل وعندهم يقين مجمل حينما انبهروا بالحضارة الغربية تنازلوا عن كثير من مبادئهم وقيمهم والعياذ بالله، لأنه ليس لديه يقين عميق في نفسه وليس لديه الدلائل الكافية على أن ما يؤمن به هو هي القيم والمبادئ التي لا مثل لها على ظهر هذه البصيرة. فهذه ثلاثة أمور مهمة تدل على أن دراسة أدلة وجود الله جل وعلا ليس المراد منها أنها نفع الشاكين في وجود الله جل وعلا أو الملاحدة فحسب، بل أنها نافعة لكل مسلم لتعمق جذور اليقين في نفسه كما ذكرنا، وتثبته ويدرك نعمة الله جل وعلا عليه، ويشعر أيضا بالعزة في نفسه بإذن الله تعالى. إذن ذكرنا نحن كم أمر إلى الآن، ذكرنا الأمر الأول أن ذلك من أصول الدين، أن نتكلم عن المسألة هذه. الأمر الثاني كثرة الإشكالات الموجودة. الأمر الثالث قلة الكلام على هذه المسألة في الدرس العقدي. الأمر الرابع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا ذكر هذه المسألة في عدد من مصنفاته كشرح أصول الإيمان ولمعة الاعتقاد وغيرها من الشروحات، وكذلك بعض المحاضرات العلمية والفتاوى العلمية. فنحن نذكر هذه المسألة حتى نبين أن الشيخ رحمه الله لم يغفل عن هذه المسألة المهمة في الدرس العقدي ولا في المحاضرات العقدية وغيرها. طيب، إذن هذه القضية الأولى في بيان أهمية الكلام على مسألة الإيمان بوجود الله. العنصر الثاني، هل الكلام عن الإيمان بوجود الله وأدلته هو أول ما يجب على الإنسان أن يعتقده؟ هذه مسألة مهمة. هل الكلام على الإيمان بوجود الله تعالى وأدلته هو أول ما يجب على الإنسان أن يعتقده؟ ها، من يعرف؟ لا. طيب ما هو أول واجب على الإنسان أن يعرفه؟ ها، الذي يعرف يرفع يده. الذي يعرف الشباب أول واجب على المسلم أن يتعلمه في دين، ها، كلكم طلاب شريعة، وأنا أزعم أن أكثركم ربما ليس لديه جواب على هذه المسألة، والسبب أننا ندرس المسائل ربما وننسى، أو أننا ندرس وعندنا يقين مجمل. ما هو أول واجب على العبد؟ هل هو الإيمان بوجود الله أم ماذا؟ ها، الذي يعرف يرفع يده لو سمحت. ها، ها يا عبد الله، ها، العلم بوجود الله، يعني أول ما يجب على العبد المكلف أن يؤمن بوجود الله، هذه أنت تقول. طيب، ها محمد، ها يقول التوحيد، ها، ها هو الذي خلق، يعني الربوبية، ها، أحسنت. موسى، عبد الله، إذن أول ما يجب على العبد المكلف ليس هو الإيمان بوجود الله، لأن هذا أمر فطري موجود في النفوس كما سيأتي معنا، وإنما أول واجب على العبد هو أن يوحد الله جل وعلا، أول واجب على العبد. إذن دراسة مسألة الإيمان بوجود الله مهمة من ناحية إيش؟ دراسة مسألة الإيمان بوجود الله مهمة من ناحية إيش؟ من ناحية البناء العقدي والتأصيل العلمي، مهمة من ناحية البناء العقدي والتأصيل العلمي. وهذا لا يعني كما قلنا أن أول ما يجب على العبد هو أن يؤمن بوجود الله، لأن هذا أمر فطري موجود في النفوس أن الله موجود، واضح؟ في النفوس السليمة كما سيأتي معنا، سيتبين بعد قليل. إذن أول واجب على العباد أن يوحدوا الله جل وعلا، أن يفردوه بالعباد، هذا أول واجب، أن يفردوا الله جل وعلا بالعباد. والدليل على ذلك حديث معاذ، حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى إيش؟ إلى أن يؤمنوا بوجود الله عبد الله. قال لهم كذا؟ ها؟ أحسنت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أرسله رضي الله تعالى عنه، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة له، في رواية إلى أن يوحد الله. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى السؤال التالي: ما هو أول واجب على الخلق؟ ما هو أول واجب على الخلق؟ فأجاب رحمه الله: أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه، هو أول ما يدعى الخلق إليه. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه لليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال رحمه الله الشيخ: قال فهذا أول واجب على العباد، أن يوحدوا الله عز وجل وأن يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة الثانية، حينما نذكر مسألة الإيمان بوجود الله ليس معناه أنه أول واجب على العبد، وإنما نذكره من باب البناء العقدي والتأصيل العلمي، ولكن أول واجب على العبد هو أن يوحد الله جل وعلا، لأن أصل الإيمان بوجود الله مستقر في النفوس السليمة، في النفوس السليمة التي لم يشوش عليها كما سيأتي معنا. طيب، ثالثا فيما يتعلق مسألة الإيمان بوجود الله، الأدلة على وجود الله، الأدلة على وجود الله. بما أننا سنتكلم عن وجود الله، فإنه أهم ما يتعلق بهذه المسألة، أهم ما يتعلق بها، ألا وهو مسألة دلائل وجود الله، دلائل وجود الله. وأتمنى أنا أن تضبطوا هذه المسألة وتهتموا بها كثيرا. الأدلة على وجود الله كثيرة، لدرجة أن بعض المعاصرين أفرد هذه المسألة بمصنفات، ومن أبرز من كتب، من أبرز الكتب المصنفة في هذا شرح أصول الإيمان للشيخ بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر أربعة أدلة على وجود الله تعالى في هذا الكتاب، وهو كتاب صغير كتيب اسمه شرح أصول الإيمان، ذكر أربعة أدلة على وجود الله. الكتاب الثاني الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لفضيلة الدكتور سعود العريفي، فقد ضمن كتابه في الباب الثاني الحديث عن أدلة وجود الله، وذكر ثلاثة أدلة على وجود الله في هذا الكتاب وفي هذا الباب. الكتاب الثالث كتاب ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، كتاب ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث لفضيلة الدكتور سلطان العميري، وتكلم عن أدلة وجود الله في الفصل الأول من الكتاب، وذكر أيضا ثلاثة أدلة على وجود الله، وأيضا ناقش اعتراضات الناقدين لكل دليل، يعني ذكر المعارضين لكل دليل من أدلة وجود الله وناقش اعتراضاتهم. الكتاب الرابع كتاب شموع النهار، كتاب شموع النهار لفضيلة الشيخ عبد الله العجيري، كتاب شموع النهار. فهذا الكتاب تكلم عن قضية الوجود الإلهي، وذكر أيضا ثلاثة أدلة على وجود الله في الجملة، وناقش اعتراضات الملاحدة المعاصرين على الأدلة التي ذكرها، جمع اعتراضات وشبهات الملاحدة المعاصرين ثم قدم جواب عليها. الكتاب الأخير كتاب دلائل الربوبية، كتاب دلائل الربوبية لشيخنا الفاضل الدكتور أبو زيد مكي حفظه الله، فقد تكلم الشيخ في المبحث الأول في هذا الكتاب عن أدلة وجود الله، وذكر سبعة أدلة على وجود الله في هذا الكتاب. فطالب العلم لو جمع هذه الكتب وقرأ هذه الكتب فإنه ستتحرر عنده مسألة أدلة وجود الله جل وعلا، جعل له برنامج في هذه الكتب فإنه سيضبط هذه المسألة بمشيئة الله. طيب، نحن سنقتصر في هذا الدرس على ذكر ثلاثة أدلة على وجود الله. الدليل الأول الدليل الفطري، الدليل الفطري على وجود الله. فالعلم بالله جل وعلا، العلم بوجود الله كما ذكرت لكم قبل قليل، هو فطري موجود في النفوس. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بيان أن العلم المتعلق بالله أو العلم المتعلق بوجود الله فطري في النفوس، يقول أصل العلم، أصل العلم الإلهي فطري ضروري، أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين. أعيد وهذا كلام مهم، يقول أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي، كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، هذا ليس مغروس في النفوس؟ هل يخالف أحد في هذا؟ هل إنسان عاقل يقول الواحد لا والله مو نصف الاثنين بل هو ضعف الاثنين؟ هذا موجود في النفوس. العلم بوجود الله أكثر رسوخا في النفوس من إقرارنا بأن الواحد نصف الاثنين، ومن إقرارنا أيضا بأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين. هذا الجواب لا يمكن أن نقول أنه موجود هنا على الطاولة وموجود على الكرسي الموجود في آخر المسجد، هذا نتفق عليه جميع العقلاء يتفقون عليه. تخيل أن هذا الموجود وهذه الضرورة العقلية في عند العقلاء، الإيمان بوجود الله أكثر رسوخا في النفوس من هذا. يقول رحمه الله تعالى كقولنا أن الجسم لا يكون في مكانين، قال لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر، وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة. انتهى كلامه رحمه الله، وستبين لنا كلام الشيخ رحمه الله بعد أن نذكر الأدلة والناقشة. إذن العلم بوجود الخالق أقرب إلى الفطرة من تلك العلوم الضرورية التي أودعها الله في نفوسنا جميعا، ألا وهي أن الواحد نصف اثنين، وأن الجزء أقل من الكل، وأن الجسم لا يوجد في مكانين. واضح؟ ومع ذلك ربما الكثير منا يا إخواني حينما يورد البعض بعض الشبهات وبعض الشكوكات في وجود الخالق نتعلل له ونقول ربما تعرض لبعض الشبهات، يعني نلتمس له العذر، نقول ربما طرأت عليه بعض الشبهات جعلته يشك في وجود الله، ولكننا في المقابل لا يمكن أن نتصور وجود من يشك أن الواحد نصف الاثنين، أو أن الجزء أقل من الكل، أو أن الجسم يستحيل أن يوجد في مكانين. تخيلتم؟ يعني كثير منا لديه هذا التعليل أن هذا معذور، ربما طرأ له بعض الشبه، ولكن لو أتى أحد وشكك في الواحد ونصف الاثنين لا نلتمس له، يقول أنت مجنون، عندك مشكلة في عقلك، اذهب للمستشفى الأمراض العقلية واطلب بعض الأدوية وبعض العقارير حتى تحل المشكلة هذه في عقلك. مع أن الإيمان بوجود الله أشد رسوخا من هذه العلوم المنطقية والرياضية التي غرسها الله في نفوسنا. وهذا ما هو سببه؟ كثرة الاعتراضات والشبهات المثارة من قبل المشككين والملاحدة وأعداء الدين حول الثوابت والأساس والجذور للدين الإسلامي. إذن هذا في بيان أن الدليل الفطري على وجود الله هو أشد رسوخا في نفوسنا من العلوم التي ذكرناها والتي يقر بها جميع العقلاء. طيب ما هو معنى الدليل الفطري على وجود الله؟ معنى الدليل الفطري على وجود الله، المراد بالدليل الفطري على وجود الله أي أن الله خلق الإنسان وجعل في أصل خلقته العلم بوجود الله ووحدانيته ومحبته وإرادة طاعته. فإذا ترك الإنسان على فطرته، أعيد، طيب معنى الدليل الفطري على وجود الله، هل معنى ذلك أن الإنسان خلق، أن الله خلق الإنسان وهو يعرف تفاصيل الدين؟ هل معنى كذا؟ لا، معنى الدليل الفطري على وجود الله أي أن الله خلق الإنسان على هيئة معينة وجعل في أصل خلقته العلم بوجود الله جل وعلا ووحدانيته ومحبته وإرادة طاعته. فإذا ترك الإنسان على فطرته، لو ترك الإنسان على فطرته بمقتضى هذه الخلقة التي خلقه الله عليها لقبل الإسلام بعقيدته وشرائعه لموافقته للخلقة التي خلقها الله عليها. فلو ترك الإنسان منذ أن يولد وخلي بينه وبين الدين ولم تكن هناك تربية له على اليهودية أو النصرانية أو على الحاد، لسلك طريق الإيمان بالله جل وعلا وبوحدانيته بمقتضى الخلقة التي خلقه الله عليها. هذا معنى الدليل الفطري. إذن معنى الدليل الفطري أن الله، باختصار، أن الله خلق الإنسان على هيئة وعلى خلقة يقر فيها بالعلم بوجود الله جل وعلا ووحدانيته وإرادة طاعته. فلو خلي بينه وبين هذه الخلقة ولم تحدث له بعض الشبهات أو بعض العوائق عن هذا لسلك مباشرة طريق الإسلام بعقيدته وشرائعه. لأنه يتوافق مع الفطرة التي خلق الله خلق عليها. وقيل أيضا في معنى الدليل الفطري أن المراد به النقاء الخالص، النقاء الخالص يعني مثل الورقة البيضاء، مثل الورقة البيضاء. قيل في معنى الدليل الفطري أن الإنسان خلق على الفطرة، معناها النقاء الخالص والاستعداد لقبول الخير والشر، يعني ورقة بيضاء. فلو ترك المولود على ما فطر عليه لاستمر على طهره ولم يختر غير الإسلام، فهو يولد متهيئا للإسلام. إذن واضح المراد بالدليل الفطري، اتضحت؟ الذي عنده إشكال لا أريد أن أتجاوز هذه كل نقطة في هذا الدرس إلا الجميع يكون فاهم. أحد عنده إشكال في معنى الدليل الفطري؟ ها؟ اللي عنده إشكال يرفع يده. ها؟ في إشكال؟ إذن محل إجماع. ها؟ طيب. ها؟ في إشكال؟ معنى إيش الإشكال؟ إيش وجه الإشكال؟ تمام. أبا أعيد سؤالك وقل لي إذا فهمت سؤالك. يقول الأخ معاذ أنه النص الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان أن الإيمان بوجود الله جل وعلا أكثر تعمقا وأكثر يعني وجودا في نفس الإنسان من إيمانه ببعض العلوم الضرورية التي هي الواحد نصف الاثنين والجزء بعض من الكل. يقول كيف نجمع بينه وبين أن الإنسان لو شكك يعني أو طرا عليه بعض التربية لربما فسدت هذه الفترة، يعني لا تعارض بينها. فالإنسان لو خلي يعني بينه وبين هذه العوائق التي تعوق بينه وبين معرفة الحق أو تفسد عليه دينه، فإنه حينما يولد فإن الإيمان بوجود الله متأسس ومتجدر في نفسه أكثر من معرفته بنصف أن الواحد نصف الاثنين. واضح؟ هكذا إلا أن تأتي شيء يطرأ ويفسد عليها هذا. واضح؟ اتضحت ولا لا؟ طيب. طيب الأدلة على فترة الأدلة الآن عرفنا معنى الدليل الفطري على وجود الله، وعرفنا أيضا أن هذا الإيمان بوجود الله متأسس في قلب الإنسان أكثر من العلوم الأخرى. الأدلة على فطرية معرفة الله وتوحيده، الأدلة على فطرية معرفة الله تعالى وتوحيده، والأدلة على فطرية وجود الله جل وعلا. يمكن أن نستدل على ذلك بالأدلة النقلية والأدلة الحسية. فأولا الأدلة النقلية، الأدلة النقلية على الأدلة النقلية على وجود الله، هذه تصلح لمن؟ الأدلة النقلية تصلح للمؤمن لوجود الله، لأن الملحد لا يؤمن بالقرآن، ولكن الملحد نستدل عليه بأدلة أخرى، أدلة حسية واقعية وبأدلة عقلية. لكن هذه الأدلة النقلية الشرعية للمؤمن بوجود الله حتى تزيده إيمانا ورسوخا. طيب، قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. طيب، هذه الآية دلت على أن الله فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره سبحانه وتعالى. ومعنى لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. معنى لا تبديل لخلق الله أي لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله جل وعلا عليه. طيب، فيكون هذا يكون هذا كما قال البعض يكون بمعنى يكون خبرا بمعنى الطلب. فطرة الله التي فطر الناس عليها هذا خبر، لا تبديل لخلق الله فهو خبر بمعنى الطلب. فأخبر الله أن هناك أن الله خلق البشرية على فطرة معينة، والطلب لا تبديل لخلق الله فهو إخبار بمعنى الطلب، أنكم لا تغيروا خلقة الله التي خلق الناس عليها، وهي توحيد الله جل وعلا والإقرار بوجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى. وقال آخرون أن هذا خبر على بابه، ومعناه معنى أنه خبر أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة، في الفطرة على الجبلة المستقيم، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك. معنى أن الله يخبرنا، البعض يقول معنى هذه الآية أن الله أخبرنا أنه خلق الناس كلهم على مستوى واحد في فطرتهم من الإقرار بوجود الله، فلا تفاوت لأحد عن الآخر، وإنما يأتي التفاوت حينما تأتي المؤثرات، فهناك مؤثرات تزيد هذا اليقين وهناك مؤثرات تفسد هذه الفترة. واضح؟ اتضحت؟ طيب الآية الثانية، إذن هذه الآية الأولى، الآية الأولى، والبعض فسرها بأنها خبر بمعنى الطلب، فإن الله جل وعلا أخبر أنه خلق الناس على فطرة وأمر أن لا تبدلوا خلقة الناس، والتفسير الثاني لها أنها خبر محض، فأخبر الله أنه خلق الناس على فطرة واحدة متساوية لا تفاوت بينها، وهي الإقرار بوجود الله، وإنما يحصل التفاوت حينما تأتي المؤثرات، إما مؤثرات إيجابية أو سلبية. الدليل الثاني قول الله جل وعلا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. طيب حتى نعرف معنى هذه الآية ووجه الاستدلال بها، سأذكر لكم تفسير ابن كثير رحمه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه الآية. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين، هذه الآية تحتمل شيئين، حينما أنا أذكر أقول يقول ابن كثير أو أذكر آية من الآيات ليس بالضرورة أن طالب العلم يكتب الآية كاملة، فإن هذا يأخذ من وقت كثير، أكتب رأس الآية ثم بعد ذلك أنت تعرف الآية في موضع من كتاب الله. وكذلك حينما أقول قال ابن كثير في تفسير هذه الآية فإنه لا يحتاج لطالب العلم أن يكتب ذلك، وإنما إذا كان طالب العلم الجاد نركز في الدرس ثم بعد ذلك بعد الدرس يذهب إلى تفسير ابن كثير في الموسوعة الشاملة أو عن طريق محرك البحث جوجل ويبحث، أو عن طريق الكتاب نفسه الورقي ومباشرة يذهب إلى الآية في سورة إبراهيم مثلا ويبحث عن تفسيرها ويقرأها من تفسير ابن كثير ثم بعد ذلك يضبط المسألة. ابن كثير يقول في أن هذا يحتمل شيئين هذه الآية، قال أحدهما أفي وجوده شك، قال هذا الاحتمال الأول، أفي الله شك يقول معناها أحد الاحتمالات، يقول تحتمل معنيين، أحد المعاني يقول أفي وجود الله شك فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به. الآن نحن نذكر دليل شرعي على أن النفوس مفطورة على وجود الله، فيقول الله جل وعلا أفي الله شك معناه أفي وجوده شك فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريقة معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض. سأكمل كلامه وأشرح كلام ابن كثير، قال ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريقة معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ملك. إذن هذا المعنى الأول الذي يحتمل الآية يقول ابن كثير. معنى ذلك حينما هذه الآية حينما قال الله قالت لهم رسلهم أفي الله شك، يعني هنا استفهام إنكاري عليهم، شكون في وجود الله جل وعلا، هذا المعنى الأول، شكون في وجود الله، هذا الأمر فطري طبيعي ترى موجود في النفوس، كيف تشكون في وجود الله؟ ومع ذلك يعني لا يقولون هذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما هذا ضرورة عقلية، ففرق بين الضرورة العقلية والشيء الذي يحتاج إلى بحث ونظر والاستدلال لتعرفه، فالضرورة العقلية لا تحتاج إلى بحث والاستدلال. فقالت رسلهم هذا أمر ضروري عقلي، كيف تشكون في وجود الله؟ ومع ذلك حينما تطرأ على النفوس بعض الشبهات وبعض العوائق التي تفسد هذه الفطرة، فإن الرسل بيّنوا لهم كيف يزيلون هذه الشبه عنهم، فقالوا لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الآن يبيّنون لهم الأدلة على وجود الله، إذا فسدت فطرة الإنسان فإنك تبين له بالدليل ما كيف يوقن بوجود الله، فقالوا لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فهذا دليل أن دليل ماذا؟ استدلوا بدليل الخلق أن هذه السماوات والأرض لم تكن موجودة من قبل، فالله ابتدعها وخلقها على غير مثال سابق، هل هي وجدت من نفسها يعني؟ أو صدفة؟ لا، وإنما الله أوجدها، فهذا دليل على وجود الله، لأن كل كما سيأتي معنا كل موجود أو عفوا كل حادث لا بد له من محدث. فهم يعلمونهم كيف يستدلون على وجود الله، فقالوا لهم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، كيف تشكون في الله جل وعلا وهو الذي فطر السماوات والأرض وأوجدها من العدم، فوجودها يدل على وجود الله، أن الله هو الذي أوجدها. واضح؟ إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المعنى الثاني في معنى أتى الله شك، قال ابن كثير أي في إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن الغالب غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. أشرح كلام ابن كثير. ابن كثير يقول المعنى، إذن المعنى المحتمل الأول أفي الله شك، المراد به أي في وجود الله شك. واضح؟ أن الإنكار عليهم أنهم يشكون في وجود الله. المعنى الثاني أنهم يشكون في استحقاق الله للعبودية وحده، ليست في، هم مقرون بوجود الله لكنهم شاكين في أن الله يستحق العبادة له وحده وإنما يعبدون معه غيره. إذن المعنى الأول متعلق بوجود الله في إنكارهم بوجود الله، المعنى الثاني يحتمل أن هذه الآية المراد بها إنكارهم لاستحقاق الله العبادة وحده، فهم يقرون بوجود الله. فقال أفي الله شك أي في إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، فقال أنتم، قال يقال وهو الخالق لجميع الموجودات، فإذا كنتم تقرون أن الله خالق لجميع الموجودات فكيف تشكون في أنه هو الذي يستحق العبادة وحده؟ أفي الله شك، أفي استحقاقه للعبودية وحده شك؟ طبعا أظنه واضح، اتضح المعنى؟ طيب هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الشرعي الثالث على أن الإنسان مفطور على الإيمان بوجود الله، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية أخرى يولد على الملة، وفي رواية أخرى على هذه الملة، على هذه الملة. والمراد بالفطرة هنا، ما هو المراد بالفطرة؟ يولد على الفطرة، ها؟ أحسنت، الإسلام، التوحيد، أحسنت. إذن الفطرة الإسلام. هل معنى طيب أنه يولد على الفطرة، سنجيب على ذلك يعني بعد قليل، هل معنى أنه يولد على الفطرة أنه يعرف تفاصيل الإسلام؟ لا، وإنما المراد بالإسلام العام كما سيأتي معنا. إذن المراد يولد على الفطرة في هذا الحديث، المراد بالفطرة هنا الإسلام، المراد بها الإسلام. طيب ما هي الأدلة على تفسيرنا للفطرة في الحديث هنا بأنها الإسلام؟ ما هي الأدلة التي تدل؟ لو أتانا أحد قال أنت تقول كل مولود يولد على الفطرة معنى الفطرة هنا الإسلام، ما هو دليلك على أن الفطرة الإسلام؟ ها يا أخ، أحسنت، هذا أحد الأوجه في الإجابة، أنه قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما ذكر الإسلام، ما قال يسلمانه، معناه أن الفطرة هي الإسلام. طيب نقول الأدلة على صحة تفسير الفطرة في الحديث السابق بالإسلام كثيرة، منها أولا ورود روايات لهذا الحديث تفسر الفطرة بالإسلام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الروايات السابقة قال ما من مولود إلا ويولد، ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، وفي رواية على هذه الملة، على هذه الملة، وأل هنا أل التعريف المعهودة في الذهن، الملة التي هي الإسلام، على هذه الملة، ملة إيش؟ ملة ماذا؟ يمكن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الملة، ما يريد بها؟ يريد بها الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في روايات، في الروايات الأخرى التي ذكرنا قال إلا ويولد على هذه الملة، فالمراد به، المراد بها الإسلام. طيب الدليل الثاني على أن المراد بالفطرة في الحديث الإسلام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من الحديث أن المراد بالفطرة الإسلام، وبيان ذلك من وجهين. الأمر الأول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، يعني بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين كما جاء في رواية رجاء العطاردي عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فقال الناس يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. واضح الحديث؟ وجه الاستدلال بالحديث هذا؟ ما وجه الاستدلال به؟ أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، لماذا؟ لوجود ما يغير تلك الفترة السليمة، لوجود ما يغير تلك الفترة السليمة، وإلا لما سألوا عنه. لماذا سألوا عن أولاد المشركين؟ إحنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفترة، قالوا حتى أولاد المشركين، قال وأولاد المشركين نفسه، ما يدل على أن كل ولد على الفطرة، وهم ما سألوا إلا لماذا؟ لوجود ما يغير هذه الفطرة. واضح؟ واضح وجه الاستدلال. أي الأمر الثاني الذي يبين أن الصحابة فهموا ذلك أن الفطرة هي الإسلام، رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث، أن الحديث هذا ورد بروايات كثيرة، بروايات كثيرة. رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما روق كل مولود ولد على الفطرة فأبواه إلى آخره هودان من السنة، ثم ماذا قال بعد الحديث؟ قال اقرأوا إن شئتم ماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قرأ هذه، قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما يدل على أنه فهم أن المراد بالفطرة هي الإسلام. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. واضح؟ تكملة الآية. ففهم أن هذه الفطرة المراد بها الإسلام. طيب الأمر الثالث، الدليل الثالث على أن الآن الدليل الأول قلنا الرواية يولد على هذه الملة، الأمر الثاني أن الصحابة فهموا أن معنى الفطرة الإسلام. الدليل الثالث على أن الفطرة المراد بها الإسلام في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الحديث فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، قال خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان. الحديث عند الإمام مسلم. ثم الحديث خلقت عبادي كل حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان. فالإشراك ضده ماذا؟ ضده الإسلام. فدل ذلك على أن معنى الحنفية حنفاء من الحنفية، معنى الحنفية ها؟ أو الحنيفية، معنى الحنفية معناها الإسلام، معناها الإسلام، لأنه قال وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وهذا فسره غير واحد من أهل العلم بأن الحنيفية معناها الإسلام. الدليل الرابع والأخير على أن الفطرة في الحديث المراد بها الإسلام الذي ذكره الأخ عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم قال يهوداني ونصراني ومجلساني، ما قالوا يسلمان، دل على أن الفطرة هي الإسلام. شيخ الإسلام بن تيمية يقول في هذا الدرة تعارض العقل والنقل، قال لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لموجب الفطرة ومقتضاها شرطا، بل ذكر ما يمنع موجبها، ما يمنع موجب الفطرة، حيث قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو مجلسانه أو نصرانه، قال ومع ذلك لم يذكر عند تغيرها بمؤثر خارجي أو يسلمان، ذكر المؤثرات الخارجية التي تؤثر، قال يهودانه ينصرانه ومجلسانه، فدل على أنه يولد الفطرة الإسلام، والمؤثرات الخارجية هي الثلاثة هذه، ما قال ويسلمانه. واضح؟ قال ومع ذلك لم يذكر عند تغيرها بمؤثر خارجي أو يسلمانه، مما يدل أو يسلماني عفوا، مما يدل على أن المراد بالفطرة معرفة الله والإقرار به، بمعنى أن ذلك هو مقتضى فطرتهم، وأن حصولها لا يتوقف على وجود شرط، وإنما يتوقف على انتفاء الموانع، انتفاء الموانع أنه تنتفي التهويد والتنصير والمجوسية ويبقى على فطرته التي هي الإسلام. فإذن هذه الموانع الثلاثة وليس الإسلام منها، فدل على أن الفطرة هي الإسلام. اتضحت باختصار شديد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر منها الإسلام، وهذه الأديان المعروفة، فدل على أن الفطرة هي الإسلام. طيب بناء عليه نقول أن معنى الفطرة في الحديث هي الإسلام. وهل معنى أنه يولد على الإسلام أنه يعرف تفاصيل الدين الإسلامي؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد به السلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول، يعني تكون خلقته مهيئة لقبول العقائد الصحيحة، وليس معنى ذلك أنه يعرف تفاصيل الإسلام. فإن الإنسان يولد من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال يقول شيخ الإسلام بن تيمية في بيان ذلك، يقول وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفا ونحو ذلك، فليس المراد بأنه حين يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما المراد يقول شيخ الإسلام أن فطرته مقتضية، يعني جاهزة ومهيئة، أن فطرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام ولمعرفة الخالق والإقرار به ومحبته، ومقتضيات هذه الفطرة وموجباتها تحصل شيئا بعد شيء، وذلك بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض، عن المعارض اللي هو التهويد أو التنصير أو المجوسية أو حتى الإلحاد والتشكيك في وجود الخالق. هذا معنى أنه يولد على الفطرة، أنه تكون لديه القابلية للإقرار بوجود الله إلا أن يأتي المعارض، واضح؟ وأن هذه الخلقة وهذه الفطرة تنمو شيئا فشيئا بحسب ما يحصل له من اليقين، والتي منها دراسة هذه المسألة ودراسة دلائل وجود الله تعالى. إذن هذا الدليل الأول على فطرية وجود الله وأنه أمر فطري. الدليل الأول اللي هو الدليل الشرعي، ذكرنا الدليل الشرعي، ذكرنا آيتين وحديث الذي في صحيح مسلم بروايات مختلفة. الدليل الثاني على فطرية وجود الله، على أن الفطر مفطور، على أن الناس مفطورون على وجود الله، الدليل الحسي الواقعي. الدليل الحسي الواقعي، الدليل الحسي الواقعي، وهذا يتفق عليه كل الناس، يتفق عليه كل الناس هذا الدليل، يعني يهودي نصراني مسلم ملحد. وهذا الدليل الحسي الواقعي بيانه أن الإنسان يشعر، أن الإنسان، أقصد الإنسان، كل العقلاء، كل العقلاء يشعرون بوجود قوة ما يلتجئون إليها حينما تنقطع بهم السبل وتضيق عليهم الضوائق وتنزل عليهم المصائب، فإنه إذا أوشك الإنسان على الهلاك، الإنسان العاقل إذا أوشك على الهلاك فإنه يسارع مباشر لاستحضار هذه القوة التي يجدها في فطرته وفي نفسه، فإنه يتضرع إلى هذه القوة حتى تدركه، حتى تدركه من هذا المأزق الذي وقع فيه، وهو ما بينه الله جل وعلا في قوله هو الذي يسيركم في البر والبحر. هذه سورة هود، سورة هود ليس كذلك؟ ها يونس، يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم. انظر كيف البلاء والمصيبة التي وقعوا فيها، قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، مباشرة دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهذه القوة وهذا الشعور بالقوة في النفس يشعر به كل العقلاء، ولذلك تجد بعض حتى الكفار حينما يقع في مأزق ومشكلة يا إلهي مباشرة يجثو على ركبتيه، ليس كذلك؟ إذن هذا دليل حسي واقعي اتفق عليه كل العقلاء. يقول أحد الغربيين والبريطانيين الجنسية، يقول في بيان هذا الدليل الحسي الواقعي، هذا ليس مسلم ولكنه مؤمن بوجود الله، يقول لا يوجد ملحدون في الخنادق، في الخنادق يعني قصد وقت الحرب، يقول لا يوجد ملحدون في الخنادق، فحينما تشتد الحرب ويعم الخوف يهرب الملحدون من تأثير إلحادهم المخالف لفطرتهم إلى هذه القوة العميقة التي فطر الله الناس عليها. أعيد كلام هذا بريطاني، يقول لا يوجد ملحدون في الخنادق، الملحدون الذين هم ينكرون وجود الله، هذا نوع من الإلحاد، بعض الملحدين ينكرون ربوبية الله، يؤمنون بوجود الله لكن يقول ليس له دخل بالكون، يسمون بالربوبيين. طيب يقول هذا البريطاني، يقول لا يوجد ملحدون في الخنادق، فحينما تشتد الحرب ويعم الخوف يهرب الملحدون من تأثير إلحادهم، أن الإلحاد مخالف للفطرة، يقول يهرب الملحدون من تأثير إلحادهم المخالف لفطرتهم إلى هذه القوة العميقة التي فطر الله الناس عليها. انتهى كلامه. إذن ذكرنا الدليل النقلي والدليل الحسي على أن النفوس مفطورة على الإيمان بوجود الله، تمام؟ اتضحت؟ اللي عنده إشكال يسأل، أحد عنده إشكال؟ طيب طيب سأذكر بعض الدلائل وبعض الأمثلة، بعض الدلائل الفطرية على وجود الله، بعض الدلائل الفطرية على وجود الله. أولا المبادئ العقلية الأولية، المبادئ العقلية الأولية، المبادئ العقلية الأولية. ويقصد بها، ماذا أقصد بها؟ نقصد بها المعاني الحاصلة في نفوس كثير من البشر، وهي معاني ضرورية لا تحتاج إلى نظر وإلى استدلال. نمثل على ذلك، هذه نمثل على المبادئ العقلية الأولية. قولنا إن الجزء كما ذكرنا قبل قليل أصغر من الكل، والواحد أقل من الاثنين، فهل يحتاج هذا لدليل نبرهن عليه؟ أحد يقول والله ما عندك دليل أن الواحد أقل من الاثنين، أنا أقول عندك مشكلة في عقلك أنت. فهذه المبادئ الأولية العقلية لا نحتاج أن نبرهن عليها، إنما يعني كل الناس مفطورون على ذلك. فلو جانا واحد قال قلنا له والله نصف الثمرة أصغر من كل الثمرة، فقال أعطيني دليل، هذا عنده مشكلة في عقله. أو قلنا له واحد أقل من اثنين، فقال أعطيني دليل، هذا عنده مشكلة في عقله. فهذا يتفق عليه جميع العقلاء، يتفقون جميع العقلاء على هذه المبادئ العقلية الأولية. طيب يأتي السؤال هنا، من الذي أودع هذه المعاني في داخل كل النفوس البشرية؟ ها؟ هل ممكن تكون صدفة؟ الآن كل العقلاء في هذا الكون في هذا العالم متفقون على أن الجزء أقل من الكل، وأن الواحد أقل من الاثنين. في أحد يخالف في هذا من العقلاء؟ طيب من الذي أودع هذه المعاني العقلية الأولية في النفوس؟ هل هي صدفة؟ أو أحد أتى وعلمهم درسهم كذا وجمعهم بث مباشر وقال يلا ترى الواحد أقل من الاثنين، ترى هذه الثمرة جزء منها أقل من الكل، هل كذا؟ ما الذي أودعها؟ لابد من مودع عظيم أودع هذا في نفوس البشرية حتى أن العقول اتفقت على هذه المبادئ العقلية الأولية. هذا دليل على وجود الله جل وعلا وعلى أن الناس مفطورون على ذلك. فإذا هذا دليل فطري على أن الناس على أن الله جل وعلا موجود، على أن الله جل وعلا موجود. اتضح هذا الدليل يا شباب؟ ها؟ واضح أحمد؟ طيب الدليل الثاني النزعة الأخلاقية، النزعة الأخلاقية. فكل العقلاء، كل العقلاء على اختلاف أديانهم متفقون على مقدرتنا البشرية على التفريق والتفضيل بين الخير والشر، وبين العدل والظلم، وبين الكرم والبخل ونحو ذلك من المضادات. فكل العقلاء يفرقون بين العدل والظلم، ويفرقون بين الخير والشر، ويفرقون أيضا بين الكرم والبخل وغيرها من النزعات الأخلاق وغيرها من الأخلاق، فيفرقون بين هذه. فما مستحيل أن يأتينا بشر عاقل ثم يقول العدل والظلم شيء واحد، هل في واحد يقول كذا؟ مستحيل، ليس كذلك؟ فكل البشر متفقون على التفريق، على قدرة البشر على التفريق بين هذه المبادئ وهذه الأخلاق، وأيضا لديه متفقون أيضا على قدرة البشر على التفضيل بينها. فالكل متفق على أن العدل أفضل من الظلم، وأن الخير أحسن من الشر، وأن الصدق أفضل من الكذب، وأن الكرم أفضل من البخل. هذا محل اتفاق بين العقلاء ولا لا؟ طيب لو أتى أحد وقال هل في ممكن في البشر يجي أحد يقول أن الظلم أحسن من العدل؟ مستحيل، حتى لو كان كافر، يهودي، نصراني، بوذي، مجوسي، لا ديني، ملحد، لا يستطيع أن يأتي ويقول لا والله الظلم أحسن من العدل. حتى لو كان ظالم، أحسنت ماجد، حتى الإنسان الطاغي الظالم في نفسه مستحيل يقول والله أن الظلم أحسن من العدل. إذن هذا محل اتفاق بين البشر كلهم يا أخواني العقلاء، أليس كذلك؟ يأتي السؤال الآن، من الذي أودع هذه النزعة الأخلاقية في نفوس كل البشر؟ هل إنها صدفة كذا؟ جاءت كذا واتفق هؤلاء على هذا المبدأ وهذه النزعة الأخلاقية وعلى هذا التفريق والتفضيل؟ أم أنهم تعلموها من أحد من البشر؟ بالطبع لا، وإنما هناك عظيم أودع هذه النزعة الأخلاقية في نفوس كل البشرية وهو الله جل وعلا. واضح؟ اتضحت كذا؟ طيب إذا هذا الدليل الأول، الدليل الفطري. هناك مسألة ولا يعني أريدكم أن تنظروا فيها الآن، لكني سأذكرها عرض، ألا وهي كيفية الاستدلال بدليل الفطرة بالصياغة المنطقية، بالصياغة المنطقية. لكن سأذكرها، ولكنها لن تكون يعني مطلوبة من الشباب الذين يدرسون معنا في برنامج الأصول. يعني يمكن أن نستدل بدليل الفطرة على وجود الله بالصياغة المنطقية التالية، الصياغة المنطقية التالية، وهي صياغة بسيطة لمن تأملها. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى الاعتراف، نقول أن الاعتراف بوجود الله أو الاعتراف بوجود إله ذي كمال مطلق علم ضروري لكل إنسان كما تبين معنا من قبل. أعيد المقدمة الأولى، الاعتراف بوجود إله ذي كمال مطلق علم ضروري لكل إنسان. إيش معنى علم ضروري؟ إحنا قلنا قبل قليل يعني علم ضروري ما يحتاج إلى أن يستدل الإنسان عليه ويبحث عنه، الإنسان السليم سليم الفطرة. فنقول الاعتراف بوجود إله ذي كمال مطلق هذا علم ضروري لكل إنسان، يعني موجود في النفوس ما يحتاج إلى نظر واستدلال إلا من فسدت فطرته. إذن هذه المقدمة الأولى. أعيد، الاعتراف بوجود إله ذي كمال مطلق علم ضروري لكل إنسان. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، كل علم، هذه معادلة رياضية يعني، وهذه تصلح للأذكياء وأيضا متخصصين في الجانب العلمي. المقدمة الثانية، كل علم ضروري للإنسان لابد أن يكون له وجود واقعي خارج الذهن، خارج ذهني. أعيد المقدمة الثانية، اكتبها وتأملها بعدين. المقدمة الثانية، كل علم ضروري للإنسان لابد أن يكون له وجود واقعي خارج ذهن. أعيد المرة الثالثة، كل علم ضروري للإنسان لابد أن يكون له وجود واقعي خارج ذهنه. طيب النتيجة إذن، النتيجة إذن بناء على المقدمتين الأولى، المقدمة الأولى قلنا أن الإقرار بوجود إله ذي كمال مطلق هذا علم ضروري في النفوس، وكل علم ضروري في النفوس معادلة رياضية، كل علم ضروري في النفوس لابد أن يكون له وجود واقعي خارج الذهن. النتيجة إذن إن المعرفة الفطرية الضرورية بالله ذي الكمال المطلق دالة على وجوده الواقعي خارج إطار الذهن. أعيد النتيجة، نقول النتيجة إذن المعرفة الفطرية الضرورية بالله ذي الكمال المطلق دالة على وجوده الواقعي خارج إطار الذهن، خارج إطار الذهن. تمام، من يعيد لنا المقدمة هذه سريعا؟ ها ماجد، كلها المعادلة الرياضية هذه معادلة منطقية. ها ماجد بعدين انت عبد الله، لا نبغى واحد فاهم ما كتب. ها عبد الله، خلنا عشان الشباب يسمعون. إذن المعادلة كالتالي، إن وجود إله ذي كمال مطلق هذا علم ضروري، طيب، وكل علم ضروري لابد أن يكون خارج الذهن. هل معقول أن يكون في علم تقول أنه ضروري يتفق عليه العقلاء وهو موجود في الخارج إنما في الذهن، يعني متخيل مستحيل أن يقع؟ لا، كل علم ضروري لابد أن يكون له وجود في الخارج. الأمر الثالث، إذن النتيجة ها؟ أيوة، أن التصور لوجود الله جل وعلا موجود في الخارج، أنه موجود، أنه في إله ذي كمال مطلق موجود، موجود ليس في الذهن، موجود في الخارج. واضح؟ أتمنى تكون واضحة. طيب، هل الدليل الفطري كافي في الدلالة على الله جل وعلا؟ هاي شباب، هل هذا الدليل يكفي في الدلالة على وجود الله؟ أنا سأجيب حتى لا نطيل عليه. نقول الدلالة الفطرية، الدلالة الفطرية كافية في الدلالة على وجود الله، هذا الدليل كافي في الدلالة على وجود الله، إلا إذا عرض للنفس البشرية وللفطرة ما يفسدها، فإنها إذن تحتاج إلى مزيد من الأدلة التي تردها لطبيعتها. واضح؟ نقول أن الدليل الفطري كافي في الدلالة على وجود الله، إلا في حالة واحدة، أن يعرض لهذه الفطرة ما يفسدها فإنه تحتاج إلى بعض الأدلة التي تردها إلى طبيعتها وخلقتها التي خلقها الله تعالى عليه. طيب إذن هذا الدليل الأول، الدليل الفترة. الدليل الثاني ولن نطيل عليكم، سأخذها سريع. خليني قبل أن ننتقل لهذا أذكر لكم نص للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان كفاية الدليل الفطري في الدلالة على وجود الله. يقول الشيخ في شرحه على السفارينية، يقول: دلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل، دلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين. ولهذا قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فالفطرة السليمة يقول الشيخ تشهد بوجود الله، ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين، ومن اجتالته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل. واضح؟ فالإنسان السوي الذي لم تفسد فطرته ينفع له هذا الدليل، والذي فسدت فطرته سنستدل عليه بالأدلة العقلية التي سنختم بها الدرس، وهي دليلين. الدليل الثاني دليل الخلق والإيجاد. المقصود بدليل الخلق والإيجاد ما يقتضي حدوث الأشياء المشاهدة من ضرورة أن لها موجد، ما يقتضي حدوث الأشياء المشاهدة من ضرورة أن يكون لها موجد، لاستحالة أن يكون وجودها وانتقالها من العدم إلى الوجود ذاتيا من غير سبب. فكل ما هو حادث فإن العقل يدعو بالضرورة للبحث عمن أحدث هذا الحادث. أعيد، نقول ما يقتضي حدوث الأشياء، المقصود بدليل الخلق والإيجاد ما يقتضي حدوث الأشياء المشاهدة من ضرورة أن يكون لها موجد. فنحن حينما نشاهد في هذا الكون، ننظر في هذا الكون، نعرف أن هذا الكون مخلوق، وهذا المخلوق لابد له من خالق، هذا نعرفه بالمشاهدة. تمام؟ لاستحالة أن يكون وجودها وانتقالها من العدم إلى الوجود من غير سبب، انتقلت بذاتها من غير سبب. فإن كل شيء حادث في الكون أن تنظر إليه وتشاهده بعينك، كل شيء حادث في الكون وجد بعد أن لم يكن موجود، فإن العقل ضرورة يدعوك إلى أن تبحث إلى من خلقه، فإن الذي خلقه هو الله، وسيأتي معنا. طيب كيف نستدل؟ إذن معنى دليل الخلق والإيجاد أنه بالنظر المشاهدة أن نعرف أن هذا الكون وكل ما فيه أنه وجد بعد أن لم يكن موجود، فهذا وجد بعد أن لم يكن موجود، وأنا وهذه الشجرة وهذا الحيوان أليس كذلك؟ فالعقل يدعو إلى أنه يبحث إلى من أوجده، لأنه استحال أن يكون أوجد نفسه من العدم. طيب إذن هذا معناه. طيب كيفية الاستدلال بهذا الدليل على وجود الله؟ نقول أن هذا الدليل مبني على مقدمتين، هذا الدليل دليل الخلق والإيجاد مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى، أحسنت، المقدمة الأولى الكون حادث، الكون هذه المقدمة الأولى. نقول أن الكون حادث والمخلوقات حادثة، ومعنى كونها حادثة يعني وجدت بعد أن لم تكن موجودة. أعيد، كيفية الاستدلال بدليل الخلق والإيجاد على وجود الله مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن نقول هذا الكون وهذه المخلوقات حادثة، معنى حادثة أنها وجدت بعد أن لم تكن موجودة. المقدمة الثانية كل حادث لا بد له من محدث، هذه معادلة رياضية، هذا الكون بما فيه حادث يعني وجد بعد أن لم يكن موجود. المقدمة الثانية كل حادث لا بد له من محدث، يعني كل ما وجد بعد أن لم يكن موجودا فلا بد له من موجد، يعني كل مخلوق لا بد له من خالق. واضح؟ مقدمتين باختصار، هذا الكون حادث، المقدمة الثانية كل ما هو حادث لا بد له من محدث. استحيل أن واحد يجينا يقول لا والله هذا ما له محدث، سيأتي معنا التمثيل على ذلك. إذن النتيجة من هذه المعادلة نقول الكون والمخلوقات لها خالق أوجدها بعد أن لم تكن، الكون حادث وكل حادث لا بد له من محدث، إذن النتيجة الكون والمخلوقات حادثة ولا بد لها من خالق. تمام؟ طيب كيف نستدل على المقدمة الأولى أن الكون حادث؟ هذا بيش نعرفه؟ أن هذا الكون حادث وما في حد، بيش نعرفه؟ ها؟ أحسنت، بالنظر والمشاهدة، أحسنت، بالنظر بالحس والمشاهدة. فنحن كل واحد يشاهد ويعرف أن هذا وجد بعد أن لم يكن، وهذا وجد بعد أن لم يكن، فكل المخلوقات هذه حادثة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، سأذكر هذا النص مهم، يقول في بيان ذلك، يقول الطريقة المذكورة في القرآن، ركزوا معي، يقول هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة. يقول الطريقة، طريقة القرآن يقول في الاستدلال يعني على وجود الله، يقول تستدل بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات يعني المخلوقات المعلوم حدوثها بالمشاهدة، اتفق عليه كل واحد يعني يعقل. ونحوها على، يقول ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى، يقول هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث، حدوث الإنسان يستدل به على المحدث، هذا وجد بعد أن لم يكن، فمن الذي أحدثه؟ الله جل وعلا. قال فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة، المطر وجد بعد أن لم يكن موجود، والسحاب وجد بعد أن لم يكن موجود. قال والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وذلك معلوم بالحس، بالحس أو بالضرورة، إما بإخبار يفيد العلم الضروري أو غير ذلك من العلوم الضرورية. قال وحدوث الإنسان من المني، وهي مادة المني المعروفة، كحدوث الثمار من الأشجار، هذه الثمار حدثت من الأشجار. قال وحدوث النبات من الأرض وأمثال ذلك، ومن المعلوم بالحس اللي هو النظر أن نفس الثمرة حادثة كائنة بعد أن لم تكن، وكذلك الإنسان وغيره، كما قال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قال كذلك قال ربك، أو قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، انتهى كلامه رحمه الله. فحدوث الإنسان يدل على أن هناك من أحدثه، وحدوث الحيوان كذلك النبات وغيره والسحاب والمطر يدل على أن من أحدثه. طيب إذن هذا الاستدلال على المقدمة الأولى، كيف نستدل على المقدمة الأولى أن الكون والمخلوقات حادثة؟ قلنا بالحس والمشاهد، هذا متفق وهذا شيء ضروري ما يحتاج إلى نظر ودليل. الاستدلال على المقدمة الثانية أنه كل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث، مبني على مبدأ، أحسنت ماجد، مبني على مبدأ السببية، كل شيء له سبب، إذن كل حادث لا بد له من محدث مبني على مبدأ السببية. دعوني أقول لكم كلام دكتور أمريكي بروفيسور في الفلسفة في ذكر مبدأ السببية، حتى نعرف أن هذا محل اتفاق بين المتدينين المؤمنين بوجود الله جل وعلا. إذا المقدمة الثانية كل حادث لا بد له من محدث، كل سبب لا بد له من مسبب، كل مخلوق لا بد له، إذن دليل هذه المقدمة مبدأ السببية أن كل سبب لا بد له من مسبب. يقول هذا الدكتور ويليام لاين كرايغ وهو بروفيسور في الفلسفة، يقول عن أدلة هذا المبدأ، يقول أولا وقبل كل شيء إن من لب الواقع الحتمي أنه لا يمكن لشيء أن يوجد من لا شيء، هذا مستحيل عند العقلاء أن يوجد شيء بدون شيء، إن اقتراح ظهور الأشياء إلى الوجود ببساطة وبدون أي سبب قال هو إلغاء للتباحث الفلسفي الجدي والتجاء للسحر. يقول إن الادعاء أن الأشياء تحدث بدون أسباب، يقول هذا إلغاء للجدل الفلسفي أو العقدي والكلام واتجاه للسحر، واحد مشعوذ يصور للناس أنها كذا شيء طلع بدون سبب، يقول هذا يعني معنى كلام أنه هذا ما يقبله العقل، يعني لابد لكل سبب مسبب. طيب قال ثانيا إذا كانت الأشياء تستطيع فعلا أن تأتي إلى الوجود بلا سبب ومن لا شيء، يقول لو تنزلنا معكم كنا الأشياء تأتي بدون سبب، قال فيصبح من المتعذر تفسير كيف يمكن حقا لأي شيء وكل شيء ألا يأتي إلى الوجود بلا سبب ومن لا شيء. يقول لو آمنا لكم بذلك أن في أشياء توجد بدون أسباب، يقول يصبح من المستحيل أن نفهم أن شيء يأتي بدون سبب، يقول هذا ما نقبله، ما يقبل العقل. طيب قال أخيرا إن المقدمة الأولى يقول مصدق عليها بشكل مستمر في خبراتنا، فلدينا بالتالي أقوى الدوافع لقبولها. يقول إن الخبرة والتجربة دلت على أن كل سبب لا بد له من مسبب وكل حادث لا بد له من محدث، يقول هذه خبراتنا وتجربتنا يعني، قال فمن المغالطة أن ننكرها يعني، واضح انتهى كلامه. طيب وهو بنى هذه المقدمة إذن على ثلاثة أدلة، أولا يقول لهم عدم الدليل الأول على بطلان القول لأن الأشياء تحدث بدون أسباب. قال أولا عدم قبول مبدأ السببية يؤدي إلى إلغاء التباحث الفلسفي الجدلي وإلى يؤدي إلى الالتجاء للسحر للشعوذة. أصبح الإنسان يؤمن بشيء يعني تخيل له يعني. قال الأمر الثاني عدم قبوله عدم قبول هذا القول يجعله مستحيلا ويفسر كون الأشياء لا تأتي للوجود بلا سبب. قال والواقع أن الأشياء لا تأتي للوجود إلا بسبب. قال هذا الواقع يثبت والتجربة أن كل حادث لا بد له من محدث. الآن مرة الأخير قال مبدأ السببية مصدق بشكل مستمر في خبراتنا وتجاربنا. واضح. المهم الذي يهمني كلام شيخ الإسلام بن تيمية الآن وسأذكره لكم. قال حدوث الحادث بلا محدث أحدثه. تأملوا بالله لهذا. يقول حدوث الحادث وهذا الكلام سأذكر لكم المرجع فين. قال حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل، وهذا أمر مركوز في بني آدم. يقول حتى الصبيان حتى الصبيان الصغار يقول لو ضرب الصبي ضربة فقال من ضربني من ضربني، فقيل ما ضربك أحد، لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل. قال لو أتيت بصبي عمره 5 سنوات ثم أتيت من قفا ولطمته من قفا ثم التفت إليه قال من ضربني، قلت والله هذه الضربة شكلت في الهواء هكذا ثم نزلت من الهواء فصفعتك في قفاك، هل يقبل هذا الطفل الذي عمره 5 سنوات هذا الكلام؟ مستحيل، وهو طفل. من هذا مغروس في بني آدم أن الصفعة لا بد لها من صافع، وإن السبب لا بد له من مسبب، والمحدث لا بد له من محدث، والمخلوق لا بد له من خالق. يقول شيخ الإسلام بن تيمية يقول لهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلك لكان عند العقلاء إما مجنونا وإما مسفسطا كالمنكر للعلوم البدهية والمعارف الضرورية، وكذلك معلوما أنه لم يحدث نفسه، فإن كان معدوما قبل حدوثه لم يكن شيئا فيمتنع أن يحدث غيره فضلا عن أن يحدث نفسه. يقول لو جانا إنسان وقال كتابة هذه والله كذا من وحدة قعد شيء كذا طلعت تكتب من وحدة، ولا جاء وشاف المبنى دورين كيف هذا من اللي قال والله هذا لوحده كذا طق صار دورين يقبل، ولا بستان مليء بالنخيل كيف هذا اللي قال والله هذا لوحده كذا بدون أحد غرسه. لا شك أن سيتم في عقله لأنه أنكر شيء بدهي ضروري. النتيجة إذن النتيجة نقول كل حادث لا بد له من محدث، وكل مخلوق لا بد له من خالق، فهذا الكون وهذه المخلوقات لها خالق. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الحجة يا إخواني في القرآن، ذكرها الله جل وعلا في القرآن. دليل أحسنت عبد الله أم خلقوا أحسنتم. قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية مفسرا لهذه الآية يقول هذا تقسيم حاصل، تقسيم أم خلقوا من غير شيء هذا احتمال، خلقوا من هذا صدفة كذا أم هم خلقوا أنفسهم هذا الاحتمال الثاني، يبقى الاحتمال الثالث أنه أحد خلقهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية هذا تقسيم حاصل، يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم فهذا ممتنع في بدائه العقول، هل هذول خلقوا من وحدهم كذا صدفة من غير خالق هذا ممتنع عند العقل أنه موجود صدفة، أم هم خلقوا أنفسهم هذا الاحتمال الثاني. قال فهذا أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالقا خلقهم. ليش أشد امتناعا أنهم خلقوا أنفسهم؟ لأنهم هم أصلا وجدوا من العدم، فكيف الموجود من العدم يخلق نفسه فضلا عن أن يخلق غيره؟ تمام. قال فهذا أشد امتناعا فعلم أن لهم خالقا خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى. ذكر الدليل يقول ابن تيمية يقول ذكر الله الدليل بصيغة استفهام الإنكار أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، قال ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن أحدا إنكارها، فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه، ولا يمكن أن يقول هو أحدث نفسه. واضح؟ لا يمكن، انتهى كلامه رحمه الله. فلا يمكن، هذا ذكره في كتاب الرد على المنطقيين، والنص الذي قبله ذكره في كتاب درء تعارض العقل والنقل اللي هو النص الذي ذكرناه في بيان أن المبدأ هذا مركوز، مبدأ السببية أن كل حادث لابد له من محدث مركوز في النفوس في درء تعارض العقل والنقل، وهذا ذكره في الرد على المنطقيين أنه لا أن هذه الاحتمالات التي ذكرها الله جل وعلا محصورة، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، الاحتمال الثالث أن أحدا خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى. طيب كما أن هذا الدليل يدل على وجود الله فإنه أيضا يدل على أن الله هو الخالق البارئ المصور الذي أحسن خلق كل شيء، هذا دليل، دليل الخلق والإيجاد، أن كل أن ننظر في المخلوقات فنعرف أنها وجدت بعد أن لم توجد، وأن هناك من أحدثها، هذا يدل على وجود الله ويدل على أن الله هو الخالق المصور. طيب الدليل الثالث والأخير، دليل الإحكام والإتقان. دليل الإحكام والإتقان، المراد بدليل الإحكام والإتقان معناه الاستدلال بما يظهر في هذا الكون وفي كل مخلوق من المخلوقات من آثار الإحكام والإتقان والإبداع على وجود مبدع حكيم متقن وهو الله جل وعلا. معنى دليل الإحكام والإتقان أننا نستدل بما يظهر في هذا الكون وفي هذه المخلوقات، في كل مخلوق من المخلوقات، بما يظهر فيها من الإحكام والإتقان والإبداع، نستدل بهذا الإتقان والإبداع الموجود في كل المخلوقات، نستدل به على وجود الله. هذا الإبداع والإتقان والإحكام الموجود في المخلوقات نحن نستدل به على ماذا؟ على وجود الله. فالمخلوقات لم تكن حادثة فحسب، وإنما هي حادثة يعني حدثت بعد أن لم توجد، ومتقنة في أحسن صور، ومتقنة في أحسن صور، وأيضا هي مرتبة بشكل معجز للعقول البشرية والقدرات البشرية أن يأتوا بهذا الخلق المرتب والمنظم. هذا معجز للبشر كلهم، ليس كذلك؟ ولذلك قال الله تعالى: قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه، حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن المراد بهذا بعبارة مختصرة، المراد بدليل الإحكام والإتقان أننا، أن هذه المخلوقات حينما ننظر فيها، ننظر فيها وإذا فيها إبداع وإتقان وإحكام في الخلقة، فهذا الإبداع والإتقان الموجود في الخلقة في المخلوقات هذه نحن نستدل به على أن هناك من أوجدها وكذلك من أتقنها وأبدعها وأحكمها. وضحت؟ طيب نقول يمكن الاستدلال. طيب عبارة وهي آخر عنوان، كيفية الاستدلال بهذا الدليل على وجود الله، كيفية الاستدلال بهذا الدليل على وجود الله، يمكن أن نستدل عليه بمقدمتين مثل دليل الخلق، يمكن أن نستدل على دليل الإحكام والإتقان بمقدمتين. المقدمة الأولى وجود الإحكام والإتقان الموجود في الكون، وجود الإحكام والإتقان الموجود في الكون وأيضا في أي مخلوق من المخلوقات. الدليل على ذلك بالمشاهد. أعيد المقدمة الأولى في هذا الدليل، نقول وجود الإتقان والإحكام في الكون وفي جميع المخلوقات، وهذا عرفناه بيش؟ بالمشاهدة والحس، في إتقان يعني. الشمس تجري في مسار معين، والقمر قد شفت الشمس ضرب في القمر كذا ضرب في بعض، ففي إتقان يعني. والليل يذهب ويأتي بعده النهار، في إتقان وترتيب، أليس كذلك؟ ويذهب الصيف ويأتي بعده الخريف، ترتيب وتنظيم. هذا الترتيب الذي نشاهده بأعيننا، هذا الترتيب كيف عرفنا؟ عرفنا بماذا؟ بالمشاهدة والحس. إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا بد للأمر المحكم المتقن من حكيم متقن، لا بد لهذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا الإتقان من أحد أتقنه وأبدعه ونظمه، لا بد للأمر المحكم المتقن من حكيم متقن. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ ها اللي يعرف، ها ما هو الدليل على أن كل أمر متقن محكم لابد له من محكم؟ الدليل ضرورة عقلية، ضرورة عقلية، أحسنت، ضرورة عقلية. هذه ضرورة عقلية أن كل أمر محكم متقن، كما أن كل محدث له محدث وكل سبب له مسبب، فكذلك كل أمر محكم متقن مبدع لابد له من محكم متقن مبدع. هذا ضرورة عقلية عرفنا، تمام؟ طيب النتيجة، إذن النتيجة نقول وجود خالق عليم خلق الكون وجميع المخلوقات بهذا الإحكام والإتقان وهو الله سبحانه وتعالى. النتيجة نقول وجود خالق عليم مبدع خلق الكون وخلق جميع المخلوقات بهذا الإحكام والإتقان، وهذا هو المطلوب إثباته، وهذا هو المطلوب إثباته. طيب وضحت المقدمتين، تنظر في المخلوقات كلها بما فيها الكون تجد فيها إتقان عجيب، صح؟ حتى في نفسك، انظر في نفسك، ترتيب وتنظيم، وهذه الأصابع وهذا الدم الذي يجري في العروق، وهذه العينين وهذه الشفتين وهذا الجفنين، هذه فيها إتقان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا كيف عرفتم؟ بالحس والمشاهدة، تمام؟ طيب كل إتقان وكل إبداع وإحكام لا بد لهم متقن، كيف عرفنا ذلك؟ بالضرورة العقلية، لأنه مثل الصفعة هذه التي يتفق كل أحد أن لها صافع. النتيجة نقول أنه أن هناك خالق مبدع محكم متقن خلق الخلق وأوجدهم بهذا الإتقان العجيب. وكذلك لو تأملت في سائر المخلوقات، تأمل في الحيوانات، تأمل في الكون، في السماء، في الشمس، في المطر، في السحاب، في النباتات، تأمل في نفسك وفي الخلق العجيب هذا، ستجد هذا ظاهر، هذا الإبداع والإتقان يقودك إلى الإيمان بأن هناك من أبدع هذا الكون. من أهم المسائل وأهم المراجع المهمة في دليل الإحكام والإتقان، الدليل الأخير كتاب الله يتجلى في عصر العلم. الله يتجلى في عصر العلم، هو موجود بديف، أظن موجود بديف لنخبة من علماء الطبيعة الأمريكيين. أسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.